في السنة. فعندما نسأل عن المحرمات في عالم كم عددهم؟ 16 امرأة حرمت في عالم، منهن تفضل يا خلاد. نعم احسنت. الخامسة فلا يجوز لأحد أن يتزوج خامسة، هذه محرمة لعارف، فإذا طلق واحدة تزوج التي يريدها المزوجة. أحسنت. فليس لأحد أن يتزوج امرأة مزوجة. الدليل، الدليل على أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج امرأة مزوجة والمحصنات من النساء. فعندما أيضا المعتدة. أحسنت. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج المعتدة. لا، أولا الدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة معتدة. تفضل الذي يراد أنت. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. فلا يجوز تصريح، وأما التعريض فجائز في حق من من المعتدات، معتدات أنواع وأقسام. التعريض جائز في حق من من المعتدات، في حق المتوفى عنها زوجة. أحسن. وأما التي هي رجعية لا يجوز التعريض لها، والتصريح من باب أولى. أحسنت. والباقي الذي قد طلق ثلاثا يجوز له التعريض ولا ما يجوز؟ الذي يظهر انه يجوز فيه خلاف، لأنها قد بانت منه وليس بزوجه، لا بأس أن يعدل في العدة، لا بأس وفيها خلاف. هكذا المقتنعة أيضا، أما لزوجها فلا بأس أن يصرح بالنسبة للمقتنعة، صرح ويعدل لزوجها التي خالعته، لا بأس أن يعدل ويصرح، أما غيره فلا يعدل، لعل الزوج يرجع لها قبل أن تستبرئ من هذه الحيلة ويحصل بينهم الآن. طيب أحسنتم. نعم. والحامل كذلك وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذه محرمة لعام. تفضل يا عبد العزيز. نعم. المشركة لا يجوز لأحد أن يتزوج بمشركة، واستثنى من ذلك الكتابية. أحسنت. والدليل على تحريم المشركة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أحسنت. والدليل على جواز نكاح الكتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله. أحسنت. ويستثنى من المشركة الكتابية النصرانية اليهودية، لا بأس أن يتزوج بها شخص، إن الله أحل ذلك. هل هي أفضل أم الأمة المسلمة؟ فيه الذي يظهر أن الأمة المسلمة أفضل، ولا أمة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ومنهم من يقول المشركة الكتابية هنا أفضل، لأن الأولاد إذا نكحت الأمة المسلمة سيصيرون أرقاء، وبنكاح الكتابية سيصيرون أحرار، سيصيرون أحرار. وأما إذا نكحت الأمة المسلمة سيصيرون أرقاء، لذلك نهي عن نكاح الأمة، وأنه لا ينبغي لأحد أن ينكح الأمة المسلمة ما دام يجد طول كما سيأتي. فعلى هذا بعضهم رجح أن نكاح المشركة أفضل، إذا خيرت بين المشركة الكتابية وبين الأمة المسلمة، فرجح بعضهم نكاح الكتابية هنا أفضل، لأنه ينبني عليه حرية الأولاد، ونكاح الأمة المسلمة يكون بسببه رقل الأولاد، يصير عبيدا أرقاء. طيب تفضل. نعم. الأمة الكافرة. أحسنت. الأمة الكافرة لا يجوز نكاحها والزواج بها، والدليل على أن الأمة الكافرة لا يجوز نكاحها، الأمة الكافرة لا يجوز الزواج بها عند من؟ لا، الدليل على أن الأمة الكافرة لا يجوز الزواج بها. لا بأس هذا عام مفهوم آية، مفهوم آية. نعم سمعت. ومن لم يجد قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، هذه لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ لفتياتكم لها مفهوم، أن الأمة الكافرة ليس، لأن الله يقول مما ملكت أيمانكم، من فتياتكم، لابد من هذا القيد، من فتياتكم. فنكاح الأمة الكافرة والتسري بها يجوز أو لا يجوز؟ التسري بالأمة الكافرة يجوز أو لا يجوز؟ فعند من التسري بالأمة الكافرة يجوز أو لا يجوز؟ ما شاء الله. التسري بالأمة الكافرة عرفنا أن الزواج بالأمة الكافرة لا يجوز للآية التي أشرنا إليها، من فتياتكم المؤمنات، الأمة تكون أملة كافرة تكون أملة بسبب مثلا اشتريتها كافرة جعلتها أملة ما هي زوجة، زوجة لا يجوز لك. عرفنا للآية التي ومن لم يجد قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، هذا الزواج لا يجوز بالكافرة الأمة ولا بكافرة الحرة إلا من تقدم استثناء، لكن التسري بالمشركة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أحسنت. تسري إلا الله يقول المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه سبب نزولها معلوم. التسري فرق بين التسري وبين الزواج، التسري جائز بالإماء المسلمات والإماء الكافرات، والنكاح لا يجوز لا بأمة مسلمة ولا بأمة كافرة، النكاح لا يجوز، الزواج بالإماء لا يجوز كافرات أو مسلمات، هذا لا يجوز، إلا أن المسلم يجوز متى النكاح، يجوز النكاح بها متى الأمة المسلمة، أما الكافرة مطلقا لا يجوز. نعم أحسنت. إذا لم يجد قولا أي مهرا للحرة، ثاني إذا خشي على نفسه عنه، فإذا لم يجد مهرا للحرة وخشي على نفسه عنه لا بأس أن يتزوج بالأمة المسلمة، وأما الكافرة لا يجوز. طيب والأمة الكتابية يجوز أن تزوج بها أم لا؟ الأمة الكتابية لا يجوز، الأمة الكتابية لا يجوز أحسن. وأما الحرة الكتابية الله قد نص على ذلك، وأما الأمة فلا يجوز أحسن. قال رحمه الله قوله وأمة الابن، وهذه أيضا من المحرمات لعارف، فلا يجوز للأب أن يتزوج بأمة الابن، تكون تحت الابن أمة، فالأب يقول زوجنيها، زوجني هذه الأمة يا بني، فليس للأب أن يتزوج بأمة الابن لأن له شبهة ملك، وإذا كانت له شبهة ملك فلا يجوز له أن يتزوج بها، لأن السيد بالإجماع ليس له أن يتزوج بالأمة، بالإجماع السيد لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، وهذا الأب له شبهة ملك في أمة ابنه، وإذا كانت له شبهة ملك في أمة ابنه فلا يجوز كالابن، لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، فالابن الذي يملك هذه الأمة هل يجوز له أن يتزوج بها؟ الابن الآن هذا الابن عنده أمة، هل يجوز أن يتزوج بها؟ لا يجوز للسيد أن يتزوج بالأمة إلا بعد عتق، يعتقها ثم يتزوج بها، والأب الآن أيضا له شبهة ملك في من؟ في أمة الابن، فإذا لا يجوز للأب أن يتزوج بأمة الابن لأن له شبهة ملك، هذا قول الحجازيين. وأما العراقيون فرأوا أنه لا بأس أن يتزوج الأب بأمة الابن، والصحيح الأول لقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك فله شبهة ملك، وإذا كان له شبهة ملك فكأنه سيد على هذا، والسيد لا يجوز له أن يتزوج بأمته، لا يجوز له، نقل الاتفاق على هذا، يعتقها إن أرادها ويتزوج بها، أما أما وهي تحت سيد يتزوج بها وهي على ما هي عليه أما ما يصير. واضح الآن؟ أمة الابن هل يجوز للأب أن يتزوج بها أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما هو التعليل في كونه لا يجوز؟ فضل خلال أن له شبهة ملك فيها، وإذا كان له شبهة ملك بها فهو كأنه سيد لها، كأنه سيد لها. والسيد لا يتزوج بأمته، السيد لا يتزوج بأمته، وهذه أمة الابن، الأب له شبهة ملك بها، الابن سيد ومالك لها، لا خلاف في ذلك ولا إشكال في ذلك، لكن الأب له شبهة ملك بأمة الابن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك بأبيك، أنت ومالك بأبيك، فعلى هذا ليس هو. طيب بقي العكس، الابن هل له أن يتزوج بأمة الأب؟ يقول يا أبتي زوجني بأمتك. هل للابن أن يتزوج بأمة الأب؟ يجوز، يجوز عند أهل العلم العكس يجوز. وأما بالنسبة للأب لا يتزوج بأمة الابن، والابن يجوز له أن يتزوج بأمة الأب، هذا بالنسبة للأب، أن الابن ما فيه مانع، لكن بالنسبة للأب فلا. وأما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من حرائر زوجة من النساء، فليس ولم يقل من الإيمان من النساء، فليس الابن يتزوج بامرأة أبد الآبدين زوجها أبوه، ولا الأب يتزوج بحليلة الابن، لكن الكلام على الإيمان. بالنسبة للأب ليس له أن يتزوج بأمة الابن، هذا محل اتفاق في خلاف. الأب هل يجوز له أن يتزوج بأمة الابن؟ فضل لا يجوز له، هذا قول حجازي، وعلة ذلك أن له شبهة ملك، والدليل على أن له شبهة ملك أنت ومالك لأبيه. طيب العراقيون ماذا قالوا؟ يجوز له، أحسن ذا، لأنه ليس له ملك فيها، بدليل أنه لو اعتقها لا تعتق بعده، لو اعتقها قال يا بنت الناس أنت حرة، وهي للابن، وهي للابن فلا تعتق باعتاقه، فهذا يدل على أنه ما له ملك فيها، لأنه لو اعتقها وقال أنت حرة وهي للابن لا أعتقها، لا تعتق. فقالوا إذن ليس له ملك وليس له شبهة ملك فيها، ليس له ملك وليس له شبهة ملك فيها، بدليل أنه لو اعتقها معتقها أي لا، والذي يظهر له شبهة ملك بدليل أنت ومالك يا ابن. الولد ماله لكن لا يمنع الأب منه، لا يمنع الأب من ماله، فإذا أراد الأب أن يأخذ شيئا من مال ولده واحتاج إلى ذلك من غير تعد على مال الابن فلا يمنع أباه، يمنع أباه من ماله، وإلا المال مال الابن، لكن لو أراد الأب أن يصرف ويأخذ يعني فوق الحاجة فليس له أن يعطيه، له أن يمنع يقول لأبتي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، خذ بقدر حاجة أنت ومالك، وأنت ومالك لأبيك معنى عند أهل العلم أي أنك لا تمنع أباك ما يحتاج إليه، وأما أبوك تصرف المال يقول يا فلان خذ من مال ابني كذا ويعطي فلان ويعطي فلان، ليس له هذا، ليس له أن ينفق من مال ابنه، ينفق على نفسه، أما يقول لأخوته لأخوة الأخ هذا خذوا انسكوا المال المسكين هذا خذوا انسكوا ويصرف في ماله، ما يجوز، وإنما هذا يخصك أنت، إذا احتجت إلى شيء خذ من النفقة التي تحتاج إليها، خذ لا مانع أن تأخذ من مال الابن، أما أنك تعطي الأولاد الآخرين من مال هذا الولد هذا ما يصح، أهل العلم يقول ما يدخل عليه، وإنما يأخذ نفقة التي يحتاجها، وليس له أن ينفق على أحد من هذا المال، فهذا المال للابن. وهكذا أنت ومالك لأبيك إذا أخذ شيء من غير إذن الابن لا يكون سارقا، لا يكون سارقا إذا أخذ شيئا من غير إذن الابن من يعني من حرز إلى آخر ذلك وأخذه، فلا يكون سارقا، لأن النساء صغير يقول أنت ومالك لأبيك فلا يقام عليه حد السرقة، فله شبهة ملك في هذا المال، هذا معنى أنت ومالك لأبيك، وليس معنى أنه يأخذ ما شاء ويبدر ويسرف، هذا مو صحيح، الابن يملك ماله، المال مال الابن، وإنما إذا احتاج لا يمنعه الابن. وهكذا إذا أخذ شيئا من حرز لا تقطع يده، كما يقول الإمام محمد وغيره لا تقطع يد الوالد بأخذه من مال ابنه من حرز. نعم يمنع الابن من مال الابن ما يجوز، أما يمنع الابن من ماله هو نفسه لكن تجب عليه النفقة، يمنع الابن لا يجوز له أن يحجر عن الابن وهو غير سفيه، ليس له أن يحجر عن الابن وهو غير سفيه ويمنعه، وإذا كان سفيها فهذا شيء آخر. قال رحمه الله قال والمحرمة كذلك أيضا تحريمه لعارف من الإحرام الذي تلبس به، وكذلك المحرم أيضا ليس له أن ينكح أو محرم الإحرام الذي تلبس به. فليس لأحد أن ينكح محرمة، ليس لأحد أن ينكح امرأة تلبست بالإحرام، فإذا خرجت من إحرامها لا بأس، فهذا تحريم لعارف. فإذا خرجت من إحرامها وحلت من إحرامها وحلت من إحرامها لا بأس أن يتزوج بها الشخص. فنكاح المحرمة حرام، والدليل على أنه حرام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على ضبط ولا ينكح، منهم من رأيت يخطب ولا ينكح، لكن لا ينكح زوج ولا ينكح غيره ولا ينكح غيره. فليس للمحرم أن يتزوج، إذن يدخل في ذلك المحرم، لا ينكح المحرم، تدخل المحرم فليس لها أن تتزوج، وليس لأحد أن يتزوج بها وهي متلبسة بالإحرام. وقد اختلفت الأحاديث في هذا، فالحديث ابن عباس فيه جواز نكاح المحرمة، لأنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نكح ميمونة وهي محرمة وهو محرم، نكح ميمونة وهو محرم، قالوا لا بأس المحرم أن ينكح، ما في مانع أن ينكح المحرم سواء كان امرأة أو رجل، ما فيه مانع. لكن الأحاديث الصحيحة تخالف هذه الرواية، فميمونة تنقل كما ينقل يزيد بن الأصم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهي حلال، قال وهي خالتي وخالت ابن عباس، يزيد بن الأصم يقول وهي خالتي وخالت ابن عباس، وأخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال ولم ينكحها وهو محرم. وهكذا حديث عثمان أيضا، حديث أبي رافع على تحسين عند بعض أهل العلم ولا هو من طريق المطر والراق، ومطر فيه بحر، أنه كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواسطة في العقد أو في الخطبة والعقد، كان الواسطة بينهما يتردد بينهما. فقل قال وكنت السفير بينهما، أي وكنت السفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة. فهذه أحاديث قاضية في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح وهو محرم، بل نكح وهو حلال. وحديث ابن عباس وهو في الصحيحين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، هذا أعله بعض أهل العلم، ووهم ابن عباس فيه، ومنه سعيد بن مسيب قال وهم ابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي حلال، وهذا مقطوع صحيح إلى سعيد بن مسيب كما سيأتي ذكر هذا المسألة. لكن هذا خلاصة المحرمة، لا يجوز لأحد يتزوج بامرأة تلبست بالإحرام، يتركها حتى تخرج من إحرامها. وهو أيضا إذا كان متلبسا بالإحرام لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح، ليس له أن ينكح نفسه وأن ينكح لغيره، أن ينكح غيره. هذا بالنسبة للمحرمة، لا يجوز لأحد يتزوج بها وهي متلبسة بالإحرام. قال والمريضة كذلك أيضا، إذا كانت في مرض مخوف فليس لأحد يتزوج بها، فإنه يخشى أنها تدخل على الورثة غيرها، تكون ما تريد تعطي، يعني يرثها بعض الناس، بعض الناس من ما تحب ولا ترغب أنه يأخذ المال، فتقول فلان تزوج عاد تفضل تزوج عقد علي، وهي في مرض كما يقولون مخوف، أي مرض توشك فيه على الهلاك أو شكت فيه على الموت ويتوقع معه الموت، فليس لها أن تنكح، وليس لأحد أن ينكح المريضة، أن ينكح المريضة التي في مرض الموت أو المرض الذي أشرفت فيه على الموت يتوقع موتها من هذا المرض، فيذهب واحد يتزوج بها وعندها مال مثلا ويصنع في مالها، يطوع في مالها، أو هي تريد أن تحرم بعض الناس، تقول فلان ما رأيك تعرض نفسها علي تزوج بي، وتريد أن تحرم فلانا وفلانا من الميراث وتدخل هذا، أو تحرم حرمان نقصان لأنه ما يحرمون حرمان نقصان، تحرمه حرمان نقص تدخل هذا الزوج ويأخذ ما يأخذ من المال. فليس لأحد زوج مريضة، هذا قول المالكية وقول جماعة من أهل العلم. والصحيح أنه ما فيه مانع إذا خلت من المعاني المتقدمة، ما فيه مانع أن تزوج شخص المريضة، لعل الله يعافيها، لعل الله يعافيها وتكون زوجة طيبة. كم من أناس توقعوا أنهم يموتوا وذهبوا يعالجوا وعافاهم الله سبحانه وتعالى، توقعوا أنهم قد أشرفوا على الموت بهذا المرض وعافاهم الله جل وعلا. فالصحيح هو خلاف ما ذهب إليه مالك إذا خلا من المعاني المتقدمة، فلا بأس أن يتزوج الشخص بامرأة مريضة في مرض مخوف، ما فيه مانع. لكن هذا قول المالكية ذكره هنا رحمه الله تعالى. قال والمريضة ومن كان ذا محرم من زوجه من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن، بينهن وبينها المرأة وخالتها، فلا يجوز له أن يتزوج لا محرم لزوجته، فليس له أن يجمع بينها وبين زوجته سواء كانت عمة أو خالة أو غير ذلك، مما إذا حصل ما تعلمون من جعل هذه ذكرا والأخرى أنثى، فلا يجوز له الزوج هذا الذكر والأنثى، فإنه لا يجمع بينهما، فليس لأحد أن يجمع بل يترك. إن أراد أن يتزوج بهذه التي أرادها من أقارب هذه الزوجة التي تحتها يطلق الزوجة إن كان ما يرغب فيها، ويتزوج بهذه التي من أقاربها، فهذا تحريم معارض وموقع. وأنا ما أدري لماذا أدخل الأختين هنا في التحريم الأبدي، فهو هنا يجعل كثير هنا يجعلونه بعض أهل العلم يجعله في هذا الموضع من التحريم المعارض والموقع الجمع بين الأختين. قال ومن كان ذا محرم من زوجته من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها، واليتيمة الصغيرة كذلك أيضا، وهذه فيها خلاف، اليتيمة الصغيرة هل يجوز للشخص أن يتزوج بها أو لا يجوز، وإنما تترك حتى تبلغ، فإذا بلغت اليتيمة لا بأس أن ينكحها الشخص، وأما وهي يتيمة صغيرة لم تبلغ بعد فلا يجوز الزواج بها، فهذا تحريم لعارف حتى تبلغ، فإذا بلغت زوجه. هذا قول مالك وقول الشافعي، مالك المشهور عنه، وقول الشافعي أنه ليس لأحد يتزوج باليتيمة، يتركها حتى تبلغ، فإذا بلغت استؤمرت واستؤذنت في زواجها، فإن أذنت في زواجها أو صمتت فهذا هو إذنها فلا بأس. أما وهي يتيمة صغيرة فلا إذن لها ولا معنى لإذنها، فلا ليس لأحد يتزوجها، أبوها ما هو موجود توفي، إنما أقاربها، فليس لهم أن يزوجوها وهي صغيرة يتيمة لا زالت لم تبلغ بعد، وليس لأحد أن يتقدم لخطبتها والزواج بها، هذا ليس عند المالكية وعند الشافعية، عند مالك المشهور عنه، وهكذا عند الشوافعي. وخالف أحمد وغيره من أهل العلم فرأوا أنه لا بأس بالزواج بالصغيرة، أبو حنيفة يرى أنه لا بأس بالزواج بالصغيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالله يقول في اليتامى، هذه آية ظاهرة أن اليتيمة لا بأس بالزواج، واليتيمة لا يقال لها يتيمة إلا قبل البلوغ، والله يقول وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أي في النساء اليتامى أو في اللواتي لم يبلغن بعد، فما فيه مانع الزواج بها إن لم يخف أنه يقيم العدل فيها وأنه لا يطمع في مالها، فلا بأس أن يتزوج بها، هذه الآية ظاهرة بالدلالة. وهكذا أيضا عائشة تقول إذا بلغت المرأة 9 سنين أو إذا بلغت اليتيمة أو المرأة الجارية 9 سنين، الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، الذي يظهر أنها إذا بلغت 9 سنين هذه اليتيمة ما فيه مانع أن تزوج، هذا قول أحمد اختار شيخ الإسلام، وهكذا المفلح بن القيم أنها إذا بلغت 9 سنين ما فيه مانع، وهو قول أحمد، هذا قول أحمد اختاره شيخ الإسلام وهكذا المفلح. وأما أبو حنيفة فأطلق زواج اليتيمة بلغت هذه السن أو لم تبلغ، فلا بأس أن يتزوج بها الشخص، أما الدخول فلا يدخل بها وهي لا تطيق كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الزواج فما فيه مانع للزواج بالصغيرة يتيمة أو غير يتيمة، لعموم هذه الآية وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فإنه لا يقال ليتيم إلا قبل البلوغ، الله قد أطلق هذا وأباح الزواج بها، لكن يقولون الذين يعتمدون عليهم ولا يرفضون هذا القول يقولون هذا إنما هو باعتبار ما كان قبله، باعتبار ما كان قبله سماها الله سبحانه وتعالى لأجل الشفقة عليها إذا تزوج بها الشخص والرحمة بها، فأتى بهذا الوصف لها الذي قد انفصلت عنه ببلوغها، ولكن أطلق عليها يتيمة وصفها بأنها يتيمة باعتبار ما كان قبله فهي يتيمة، وأتى بهذا الوصف استصحابا أتى به بعد البلوغ لأجل الرحمة بها إذا تزوجها الشخص والشفقة بها، فامرأة قد فقدت الأب وفقدت الجنية ينبغي تعوض مع الزوج، تعوض مع الزوج يشفق عليها ويرحمها وإلا هي بالغة، فهذا الوصف قالوا ليس موجودا فيها في هذه الآية، وإنما أطلق الله عليها يتيمة باعتبار ما كان لأجل الرحمة إذا تزوجها شخص يرحمها ويشفق عليها. هذا في شيء يتكلم الذي يظهر ما فيه مانع أن يتزوج الشخص بيتيمة صغيرة، بيتيمة صغيرة ولا يدخل عليها إلا بعد أن تطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة في هذا السن في 9 سنين قبل أن تبلغ، والزواج بالصغيرة جائز دل عليه دلت عليه السنة ودل عليه كتاب الله. كتاب الله قوله اللائي لا الآية التي قلنا لكن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. شاهدنا واللائي لم يحضن أي عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. وفيه إشارة إلى أن الصغير لا بأس أن تزوج، لا بأس أن تزوج، لأن ذكر لأنه ذكر اليائسة أولا كبيرة، كبيرة السن التي بلغت نحو 60 أو ذلك، وهذا هو مناط اليأس الغالب هذا السن. ثم ذكر امرأة ما حاضت أصلا واللائي لم يحضن وهن صغار السن، فهذه إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر لأنها ما لها حيض. وأما المطلقات اللواتي يتلبسن بالحيض فالله قد نص بأن عدتهن ثلاثة قرون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. لكن الكلام على اللواتي لسنا من أهل الحيض، فإذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر مقابل الثلاثة حيض. فالحاصل اليتيمة الصغيرة فيها خلاف، وهذا قول المالكية في المشهور، وهكذا قول الشافعية، لا يجوز لأحد أن يتزوج يتيمة قبل بلوغها، ينتظر بها حتى تبلغ، فإذا بلغت تزوج. ورأى الإمام أحمد أنه لا بأس أن يتزوج شخص بيتيمة إذا بلغت 9 سنين، فإن هذا سن الرشد، سن الإدراك. وعائشة تقول، عائشة تقول الجارية إذا بلغت أو لا لا طيب، الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، فهذا يدل على أنه سن رشد، فإذا تزوجت يتيمة في هذا السن ما فيه مانع. وأما أبو حنيفة فأطلق واستدل بالآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فهي يتيمة يقول هذا يتزوج باشا. وقول هؤلاء أقوى من قول المانعين كما يقول الحافظ، لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، يقول الحافظ الحجر وشافعي ما في دليل على المنع. طيب نقف هنا إن شاء الله عند قوله واليتيمة الصغيرة. تفضل الدنيا.